أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب فجعلناه

نحن خلقناكم فلولا تصدقون.

صدق الله العظيم.